باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحموة؟ قال: الحموة الموت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في تحريم الخلوة الأجنبية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم ذلك، وما ذلك إلا لأنه وسيلة إلى نزغات الشيطان، وسيلة إلى الجريمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم. وروى أحمد في المسند بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قاله رجل: يا رسول، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني خطر العظيم الحمو، كالأخ والعم وابن العم وابن الأخ، لأنه قد تتساهل مع المرأة ولا تتحجب ولا تبالي فيطبع فيها. فالمقصود أن الخلوة بالأجنبي مطلقة، ولو كان حموا ولو كان أخاه أو عمه أو ابن عمه، ليس لها ذلك. حتى يكون معهم ثالث من امرأة أو رجل ثالث تزول به الفتنة وتهمة. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على غيرهم كحرمة أمهاتهم. يعني شيء الحرمة شديدة، يكون سيخرج في جهاد سبيل الله ثم يخلف أحد في أهله بسوء، هذا من أقبح السيئات، من أقبح القبائح. ولهذا قال: كحرمة أمهاتهم. فما من رجل يخون أحد من المجاهدين في أهله إلا وقف له يوم القيامة حتى أخذ من حسناته ما شاء. ثم التفت إلى الصحابة قال: ما ظنكم؟ يعني ما ظنكم أنه يبقي له شيئا؟ مع حنقه عليه وغضبه عليه ما يبقي له شيئا، يأخذ ما أمكنه من حسناته مع ما هو متوعد به من العذاب على هذه الجريمة. فالواجب الحذر من الخلوة، ولا سيما بنساء الغياب بالجهاد أو طلب العلم أو نحو ذلك، فإنهم أحق بأن يحترموا أكثر تقدير لعمل أزواجهم الطيب من جهاد وطلب علم ونحو ذلك. وهذا شيء معروف، فإن الخلوة لها خطر عظيم. الشيطان يزين للخالي أنه في إمكانك أن تفعل كذا وتفعل كذا، ويزين للمرأة أنه لا في إمكان أن تفعل كذا ولا يعلم زوجها ولا يعلم أحد من أقاربها، حتى يوقع الشيطان الفتنة. فالواجب على الجميع الحذر من الرجال والنساء، الواجب على الحذر، والواجب على الرجل الحذر من ذلك. ومن هذا ركوب المرأة مع الرجل مع السائق وحدها، السائق ذهابها ها هنا وها هنا، فإنها خلوة، وقد يفضي وقد يزين الشيطان للسائق يذهب بها إلى جهات كثيرة، إلى فنادق أو إلى غيرها. فالمقصود أن الخلوة مطلقة مع السائق أو مع غير السائق، مع الحمو أو مع غير الحمو لا تجوز. أما إذا كان معهم ثالث أو رابع تجوز الخلوة في غير السفر. أما السفر لا، لا السفر لما عرفها، ليس المرأة تسافر إلا مع ذي محرم مطلقة. وفق الله جميعا. صلى الله عليك شيخ. بعض الدول الإسلامية النساء يظنون أن الحجاب هو تغطية الرأس مع الإذن والذقن أحسن الله إليك، فما هو توجيهكم لهم أحسن الله إليك؟ الإجابة تعطيها بيت كلها، قال الله جل وعلا إذا سألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، تعطي الرأس والوجه والبدن كله، وهذا هو الحجاب. كانوا في أول الإسلام ورخص لهن في عدم الحجاب، تجلس مع الرجل تكرم الرجل وهي كاشفة، ثم أمر الله بالحجاب في الوجوه وغيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما وقعت الإفك من رأى لها وهي في محلها في محل الذي فارقها في قوم، قال فلما رآني عرفني وقد كان رآني قبل الإفك، قد كان رآني قبل الحجاب فخمرت وجهي. المقصود أنهم كانوا قبل الحجاب تكشف المرأة وتكلم الرجل وتجلس مع الرجال تخاطبهم، ثم أنزل الله آية الحجاب وهي قوله سبحانه وإذا سألتمونا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمرنا بالحجاب ومنعنا من الكشف، لأن ذلك فيه خطر وفتنة، والحجاب فيه ستر وعافية بعد عن الشر، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هو الحكيم العليم جل وعلا. صلى الله عليك. هناك من العلماء من يقول أن الوجه ليس من العورة. هذا غلط ضعيف مرجوح، غلط أقول غلط. يستدلون ببعض الأحاديث. لا حديث لا تنتقي المرأة، هذا المحرمة لا تنتقي بتلبس النقاب اللي يظهر به العينان، لكنها تستر وجهها بغير النقاب. قالت عائشة رضي الله كنا إذا مر بنا الرجال هم عنا بحاجة الوداع سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. المرأة منهية عن الحجاب بالبرقع الذي تبدو منه العينان وهو النقاب، أما ستره بغير ذلك فلا بأس، مثل ما أن المرأة منهية عن القفازين في يديها وتستر يديها بغير قفازين بالعباءة أو بالجلباب، والرجل منهي عن ستر بدنه بالقميص يستر بدنه بالإزار والرداء ولا يستره بالقميص ولا بالسراويل. طيب حديث كأنهن الغربان هذا يستدل به في هذا الباب، حديث نساء الأنصار من هذا الباب، لكن ليس بالصحيح. صلى الله عليك يا شيخ. هناك عندنا هناك مستحيل يلبسون النقاب يا شيخ، ما عندكم نصيحة إليهم؟ يعني ما مستحيل يلبسون النقاب هنا. يا الله يهدينا وإياهم. في رسالة في الحجاب لنا وللشيخ الإسلام ابن تيمية وللشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيره، فيه رسائل الحجاب بس مو مترجمين، نعطيهم منها إن شاء الله. أحسن الله عليك. إذا كان المحرم لا يخاف الله عز وجل يجوز أن يخلو بمحرمه؟ الأصل جواز، لكن إذا كان تخشى منه لا تخلو، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين لا تخلو، لا يجوز. أحسن الله إليك. العلة موجودة. أحسن الله إليك. العلة موجودة إن شاء الله. لا أحسن الله إليك يا شيخ. إذا كان نفس يعني الحجاب فاتن، هل تأثم المرأة بأنها فتنت الرجال؟ أحسن الله إليك. على كلها مثل ما قال الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، المرأة مأمورة بالحجاب مأمورة بعد الزينة والتبرج، يفتن تلبس اللباس العادي لا تفتن الرجال. الآن أحسن الله إليك يعملون عبايات ويكتبون على الاسم، أحسن الله إليك، اسم المرأة، هذا غلط، هذا غلط فيها الله. أحسن الله إليكم من الشهر، أحسن الله إليك، لا يصلح هذا، لا فتنة بعد فتنة ما يجوز، لأن هذا معناه تعريف الناس اللي يمرون فيكشفون صفحة المرأة الأجنبية من أجل المصلحة. لا ما يجوز مصافحة النساء، لكن يكلمها بغير مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. صلى الله عليه وسلم. التسليم عليهن بالكلام، التسليم إذا مر السلام عليكم بالكلام، النبي مر على النساء فسلم عليهن من منع إذا بدأ وبدأ كل واحد. نعم. من منع السلام على الشاب الله يسلمك؟ لا ما لحصل ما في بس لا بأس به، لكن من دون مصافحة إذا أمنت الفتنة من دون مصافحة. أحسن الله عليك يا شيخ. بعض النساء هناك يعني شديد في الإسلام ويسألون يعني أصلا ما يلبسون ولا حجاب ولا نقاب، ما عاشوا عليه بس هما وعاشوا في جاهلية، بس هما يسألون يقولون مثلا الحجاب وكذا، يعني أنا أقصد ممكن يعني تبدأ بالحجاب ثم النقاب أيضا تقول لها على طول يعني النقاب واجب، يعني ماذا تقول لها يعني الحجاب أول أيضا ولا النقاب؟ الحجاب والنقاب. بس يخافون على النقاب يا شيخ. الحجاب والنقاب. لكن النقاب يسمى بالنقاب لأنه ينقب فيه العينين. أيوة. فيها نقب العينين. هذا سمى نقاب. بارك الله فيك. أدنى وقت للاعتكاف. ما في حد محدود. لا أقل ولا أكثر. لم يرد في الشرع تحديد. هناك من يقول ساعة. ما في دليل. ما في شيء أقل من الساعة. من أراد قضاء تمثيل والساعة تمثيل من باب التمثيل يعني. قضاء الاعتكاف الله سبحانه في شوال ما في بأس فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر إذا أحب لا مو بلازم الأشياء كلها سنة مو بلازم كان الله إليك قول مالك ما كان عندنا في المدينة معروف الاعتكاف إلا محمد بن أبي بكر واحد مالك عالم من العلماء مو بحجة طيب الحجة قال الله قال رسوله نعم طيب عمل أهل المدينة مو بحجة لا ولا هو بحجة عمل أهل حجة ولا عمل أهل مكة حجة ولا عمل أهل الشام حجة ولا عمل أهل النجد حجة الحجة قال الله قال رسوله جزاك الله خير.